العلامة يرجع للشط فخر الدين فخر الدين يا رجعة السيف يا سنين الكبر يا سنين فخر الدين يا حراشنا حوربي يا جبالنا غني فرسان لبنان عفيون البحر جاي يا فخر الدين يا رجعة السيف يا كن يا اصحاب اهلا وعليك اهلا غبت 5 سنين وما غاب عن بالي هالوطن الغالي واهله وهالمحبين الوعد والقول راجع انا تائلكم بدنا نعمر سوا لبنان عيش عيش عيش كيف بدنا نعمره بكل شيء قمح زرع بيادر معاصر نوال ايدين تعالى عمد العين نعمر قصورة نعمر جسورة نعمر دراج إقلاع نعمر بيوت صغيرة وبتساع على فخر الدين يا رجعة السيف يا رجعة الأرض يا سيف المريض بدنا نتاجر ناخد ونعطي نسفر مراكبنا عكل شط بهدني وبكل شط بهدني تنزل مراكبنا بدنا العلم الفن وننفتح عالكون والكون مش بس البيوت الهون مش مثل ما قالوا لكم انه حدود السلطنة هي اللي وحدة الكون الكون هون من هون بتبلش اللعبة وتاخد الضربة بنخبة توصل لهالنجوم الألف لون ولون هيدا الكون نحنا سيبك نوح بسيبك هدايا المناطق نشوف الهدية راحوا خناجر من وقت الجنوب روحوا غريب من وقت البقاع أمضوا أهل مني الهدية من وفد الشمال خير الأصيلين عطلت ريال من بيروت عمارين ويهود وفد الجبل الجبل يهدي السعين وانذهب السعين Thank you. لي يا بنت مش وقت حكي. خلا تحكي. برجع بقول قاطع مثل العقل محمي مثل التواضع وبحد الفاصل بتخلصني بنام شو اسمك؟ عطر الليل. تسلمي يا عطر الليل. المختار بالبشاير معنيه مثل العدل محني مثل التواضع وبحد الفاصل بتخلص لبنان عطر الليل من علمك هالحكيات شفت حالي قدامك ومع السيف وشعب كتير حولي وبدي أقدم الهدية نسيت شو قالوا لي قول ولازم قول طلع بالي هالحكيات سامع يا شيخ خاطر سامع يا بنتي يا عطر الله انت منين انا من انطليان وبأم طلياس التقينا بأبو صقر الخازن كنا أولاد صغار وكان خالي أخدنا بيخبينا بعكار قال له أبو صقر الخازن جيبوهن عابلوني أخدونا عابلوني وربونا بيبلوني شو جابك لهون؟ بيي عسكري عندك شو اسمه بيي؟ عباس عباس اللي الأنطلياس عرفته هيدا عسكري بحبه وينو بيك هلا؟ واقف بهالليل وجوه وجه الليل يا مولانا المير قلت لهم كلهم صاروا حاضرين خليهم يتفضلوا وانتي خليكي هون كتب لك تضلي هون مش صدفة جيتي لهون غايبة 5 سنين وبعدهم بيحبونا بالحدا لقونا غايبة 5 سنين الاضطهاد زاد وأهالي البلاد شفتوا ناطرين الوقت مدهمنا واليوم بسنة لازم نبدأ بدكن الاستقلال؟ بدنا الاستقلال. اعتمدوا على الله وعحالكم، خدوه بالقوة بضربة السيف اللي بتضوي. انا ما عندي لكم غير السهر، غير التعب والسيف ودموع الحجر. جاي انا تهزكن مثل ما هالريح بتهز الشجر. سهر وتعب ويغلى الدهن، نحن غدا عم الوطن. طاعة بس الطاعة. نحن في شرفنا بالأرض العتيق، في مجدنا الجاي بالعز اللي كان، بكل حبل تطراب من أرض لبنان، وبحق الإنسان يتمتع بالكرامة ويعيش بأمان. وكل اللي بيتراجع، كل اللي بيخون، بيكون ملعون. لي بس مثل التين، لي وحدة بالجرح، لي حارب هالبرد، يحزن مثل الصاروخ، يبكي مثل الصفصاف، مثل الغيب السوداء اللي مسمر عالبور. ولا تشدع أبطل الجنيه وتشرب تراب الريح، من هلأ لمية سنين لا تخلص الدنيا. شيخ أبو نادر قيادة جيش المشاة، لعيونك يا فخر الدين. شيخ يزدك العفيف رسولي بهالمناطق، لعيونك يا فخر الدين. لباشي حسين الطويل قايد قلعة الشهيد، لعيونك يا فخر الدين. يونس هي وعلي ابن القيادة الجيش، لعيونك يا أبو علي. والشيخ فارس حبيش خزنة دار الملكي، ويدي تغني لك هي. قاضي أحمد الخالدي والشيخ قاضي الخالد، رباشي كتك أحمد معي بالديوان، والله معكن يا أخوان. قرب يا عطر الليل. يا مولانا لي معك حديث. خير ان شاء الله يا بلوك باشي كجب احمد. حديث على انفراد. الشيخ خاطر مرافقنا، وعطر الليل بنت العسكري عباس اللي ناطر عباب الليل. يا مولانا مستحيل تسليم قيادة القلعة للملوك باشي حسين الطويل. وليش يا كجب احمد؟ صحيح انا عثماني، لكن انتم ربيتونا. مولانا أنا طامع بقيادة القلعة. نحن ربيناك، مش حاسبينك غريب، لهالسبب حطيناك معنا بالديوان. يا مولانا المير بخوفني هالرجال، لفتاته مثل خنجر. لا تخافي يا عطر الليل، بدنا الخناجر نمشي، وطن بده يتعمر. أنا وإنتي وكل واحد إذا منريد بيتعمر. أنا شو بقدر أعمل؟ أنا السيف وإنتي الغنية. أنا لي مني حدا، إنت الأمير الكبير. كل واحد يا بنتي منا إله دور، أنا دوري بده يظهر بكرة، بيذكر للتاريخ بالمليح الوحيش، بده يذكر للتاريخ. لكن انت دورك مخفي، ويمكن ما يذكرك حدا ولا يكتب عنك حدا. بدي جنب افهم أنا بسيفي وحرر هالمناطق وتحقق لبنان، وانت بالغنية بتخلي له اسمه يزهر والمكان. روحي بهالطرقات فودي على البيوت، ضلي عنه غني غيرك خلي غني، ومتى الكل صاروا يغنوه بيصيروا يحبوه ويريدوه، وبيصير هو يغني. إذا يا عطر الليل صار ما صار وانكسر السيف بتكمل الغنية. وانكشف قدامي مثل الصفحة المفتوحة خليني أراك. غير الخيبة ما عندي، وقد ما في بقلبك في بقلبي أكتر. غلطان اسطنبول، رجعت فخر الدين مش لصلاحها، نفتكرته معها وهو مع حاله. وأنا هيك بقول. وبدك تسكت؟ بدك ترتاح خي شجر الزل وتسكت؟ بيك خيك وما أكبر وينك؟ ليش سكتوا؟ ليش صاروا مثل السيوف العتيقة المرمية بالأبية عتيقة؟ نمتوا قبل النوم وغطلتم الحسرة، قوموا صرخوا على العالي الناس اللي حوالينكم وينهم؟ راحوا الناس من حوالينا، لحقوا صوته، كراسينا عم تتزعزع تحت منا. فخر الدين مش عم بعرف كيف سرق كل الأشياء، حب الناس والنفوس والطاعة. أميرة منتهى، يا ترى بصوتك في رن التسليم؟ كشك أحمد، ما في وقت نكابر على حالنا، خطر المير بيطالكن أنتو أكتر ما بيطالنا. هالرجعة اللي رجعها، المشاريع اللي طرحها، الكلمات الغريبة اللي شعل فيها الناس، بده يعمل جيش يسلم الأهالي سلاح براج لا عشورة. عبكير لازم تتدبر القصة. أنا علي باسطنبول يومية تقرير وكلمة مسمى خلف الكلمة، أفاعي بسلال الورد وإبر بحرير حتى تهب النار وينقلبوا على المير ويصير اللي بده يصير. وإنتم؟ نحنا كنا وبدنا نبقى ضده. إذا أنتوا هدنتوا نحنا مش رح ننهادي، إذا بيدي وخي سكتوا أنا مش رح هادن، ولو ما بقي غيري أنا إلا ما أخذ الحكم. رفعت أفندي نظمي أفندي، بيظهر إنه المير بدي بسرعة ولازم نحن نبدأ بسرعة. رتبت القضايا كل شيء ترتب. قرب يا نظمي أفندي. بيعين ضايع متجولين، هيدي أحسن خطة. إذا عملنا بيعين منصير نقدر نفوت على كل ضيعات، على كل شارع، على كل البيوت. إشاعات في، معلومات في، بيعرف شو بيصير. كتابة تقري. كويس كويس يا رفعت أفندي ويا نظمي أفندي، انتو العين الخفية للدولة العلية. بدي مطرح ما توصالوا تنشروا الخوف والقلق، تحرضوا الناس على المير ومن كل البيوت تطردوا له خياله. خلي الحمام الأبيض اللي بياخد وبيجيب مكاتيب يكسر السيوف الحادة بريشه الأبيض. يا شباب شو؟ يا أخوان شو؟ أي ساعة بدنا ناكل؟ هلا أكلنا يا شكري. أي ساعة بدنا نشرب؟ هلا اشربنا يا شكري. مين بيعرف شو فكري؟ فكرك تاكل يا شكري. يا نزهل ما في مني، قولي تحت اسمع مني. بتضلك واقف عابس مثل الشجر اليابس. شو بعمل؟ عمل لك شغلة حمل لك حملة. ولا شو الشغل؟ تتجوز تترتب تفرش بيتك كامل دار. إذا تجوزتيني وصار يلي صار ساعتها خدي عشغل وتعب ليل نهار. لح يا شكري لح يا شكري كان تترتب تجوز نفسها. لح يا شكري لح يا شكري كان تترتب تجوز نفسها. لح يا شكري لح يا شكري الفستان والوان الحريق قصة كروب العنب مع النواقي قصة الصبي والهوى بكي قصة سنابل الغم وكل العم يصير صارت عطر الليل العسكرة القصص تبرق على البيوت تبرق على القصص والعسكرة لروح بين الشمس والفيي وبواب حلوي تشرق علي سلم على بيوت العهد طرقا سلم على بيوت العهد طرقا وحاملي بلادي بعيني ويا مغزل العهد تغن والغزل زين حكي تغن قصص تغن تغن الحراير للعصفورة الأمورة بدنا نعمل تنورة العهد تغيورة والكشفة صاير يا مغزل العهد تغن والغزل زين مين طلع عالدرجة؟ مين نزل عالدرجة؟ مين طلع عالدرجة؟ ومين نزل عالدرجة؟ هيدي الدرجة البوجرجي؟ وإجيكم بوجرجي؟ يا ابو جرجر ما هي الدرج حجار، اذا ما راح حد عليها تضيع شو صار؟ سكتي يا مجرجي احسن ما عم بتفرجي. ما زالت عم تحكي هيك؟ يقطع عمر هالدرج. عم بتسب الدرج؟ روحي روحي، لا انا خارجك ولا انت خارجي. يا رايتك خدت الطنبرجي. عم بتسب الدرج؟ هبي هيك دوباره دوسه درجي. انا عارف ومتاكد انه بحسين اللي طلع ونزل وطلع ونزل وطلع عالدرجة. يا ابو حسين وينك واقف كانك رجال بتجي يا ابو حسين؟ لا ليش عم تصرخ؟ قرب ضلك عندك، انا بدي اعرف ليش عم تمر عالدرجة. انت يا ابو جرج امبارح ما مرقت بالعبارة اللي بخرجي انا؟ أنا كنت على حمارة صحتي بالعبارة. لازم تبقى تعلم ما تدوس العبارة بنو. عم تكبر حكي؟ اوعى بدك تقاتل؟ تقاتل. قرب لك بالأول، أنا مش رح أتعدى. وأنا مش رح أتعدى، بدي واحد يتعدى تتشوف شو بعمل لك فيه. هلا مين بدنا نضرب؟ يلي بيتعدى علينا. إذا حد تعدى علينا رقبته بنقصف له هي. وينو؟ من هو؟ يلي بيتعدى علينا. إيه صحيح وينو؟ أنا بدي أعمل إضراب. طب والله لا تكسر راسك. لك لا لك لا بيقضي عسكركم ولك لا. يا مجرجي مشي الحجر، كرجي كرجي كرجي خلفي، اوعى تتفركزي بالدرج يا مجرجي. كرجي كرجي كرجي فضايع. اصلي شرير حرير. رفعت افندي عيبت، مش لازم نفوت على البيوت. ليش يا نظمي افندي؟ اذا انكشفنا وعرفوا ان نحن هيك هيك في قصرص. ما في خوف، نحن من خص السلطان قمصان. شي ممتاز، شي ممتاز كتير. حضرتكم بيعين؟ ايفت في معكم قمصان من شغل بني عثمان مثل يلي بلبسوها ببلاط السلطان؟ طبعا في. بدي شي قميص تكون مثل جوانح الحسوب. في واحد قميص شوكيزل. شو يعني شاكوزيل؟ شاكوزيل يعني كويس. شاكوزيل الظاهر جنابك فهيم. شو الاسم الكريم؟ شكري. تشرفنا، انا رفعت، هيدا نظمي، هيدا قميص. تشرفنا، بس ان شاء الله يكون رخيص. لا هيدا غالي شوي. وليش الغلاء؟ انت بيعرف يا شكري، بلدكن في ضرايب، كل شي صار غالي. ما بتشوفوا يا شباب انه هالضرايب كتري؟ نحن يا شكري سياستيك مش مزبوطة، نحن نشتغل بالشمس والدولة تقبض على هنا. هيدا حرام ياهو، انتو بيشتغل كتير، برد شتاء زمهرير وضرايب من شان امير. شي خطير، لازم نحتاج شكري. يا فش يا فش، اذا في احتجاجات لازم كله سوا سوا. ايه فهمت، يعني مع الشبيبة منحتاج على الضريبة. تمام، من شان شو؟ تعمير قلاع حتى يعمل حرب، واذا بيصير حرب في خراب من شان لبنان. الدولة العثمانية قوية قوية. سيف السلطنة طويل. ايه يا عمي ايه سيف السلطنة طويل. اتفضل يا شكري قميص. اديش حقا؟ 2 ريالات. ما بيمشي الحال اذا دفعت ريال؟ مالش انت صار صاحبنا، اتفضل. متشكر. اصحى تقول لحدا عن سعر القميص حرير. ولو انا الاغمى ان البير. شوكيزيل شوكيزيل. روحوا الله يديمكم. سيف السلطنة طويل. اه يا شكري، وصار اللي في فكري، ولبسوك قميص يلبق لها الطول من شغل اسطنبول. شو هيدا يا شكري؟ اشترينا قميص. قد ايه حقه يا شكري؟ 3 ريالات. غالي، غلبوك بحقه يا شكري. كل شي صار غالي لانه في ضرايب. هلا انت يا شكري عم تحكي بالضرايب؟ فهموني يا جماعه شو يعني الضرايب. يعني نحن بنشتغل وشو مربحنا وطلعنا الدولة بتبعت رجالة ومن المعنى بتدفعنا. وليش ندفع للدولة؟ شو اجت نكشت معنا؟ وإذا ما دفعنا للدولة مين بدها تساوي دولة؟ أنا يخلوني فلوسي وعمره ما يكون في دولة. لازم نحتاج دهو الأشياء خاطر يعطيكم العافية. بعد عنا عافية؟ شيلوا هالضرايب عنا تتجينا العافية. مش معقولة هالقصة، واحد عنده شقف التينة يقعد ينكشف هالشمس والدولة تقبض على الهينة. وشو فكركم يعني؟ قولولي يا جماعة، بدكم الدولة تعمر وتساهم بالصناعة، التجارة تمشيها وتحسن الزراعة، تساعد العلم والفن وتسهر على مصالحكم، وكل ما تقتلوا اثنين تركض وتصالحكم، وبدكن بالنتيجة يوم الدفع تسامحكن؟ ليش الدولة بتاخد اجرة؟ وفكرك انه الدولة عندها نبع مصاري؟ الدولة بدها تقبض، يا بتقبض من الاهالي وبتحسن وضع الاهالي، يا بدها تقبض من برا وتصير متزلمة لبرا. بدكن دولتكن تقطع ايدها وتحمل كيس وتندار تشحد؟ هلا يلا اشتغلوا حتى تصيروا دولة. دولة ما بيبنيها شعب منا دولة. ما سمعت الزلمة شو قال؟ كل واحد على شغله. يعني غيرت رايك؟ انا هيدا رايي من الاول، كل عمري اقول انه الحكومة مهضومة. كل واحد يعلمك منها كلمة، وانت بتجمع الغنية من ثم الاختياري. طيب علمني مطلع. ها اسمع، بيقول بيدي راح مع هالعسكر، حمل سلاح راح وبكر، بيدي علا بيدي عم. لحد هون فيك لازم تتعلميها، بيفرح فيك بوكي وانت بوكي عسكري. اخذت له زوادك. سلمي لي علاج. لا يا ابو حسين كيف نسيت هالغنية. بمجلس الفروسية والفرسان حاضرين، وعمجلس الفروسية جاي فخر الدين. Thank you. مولانا علي واحمد شهاب وصلوا من وادي التين. اهلا بالاصحاب والهيئه مختلفين. خليهم يتفضلوا. شو رايك يا شيخ خاطر؟ بدنا نشوف مع مين الحق. مين ما خبر القصه بده يطلع معه الحق. فخر الدين من حيك. يا اهلا بالشباب وقريبنا بعد شهاب. شو منقدر نساعد؟ مختلفين واخترناك حتى نحتكم عندك. مختلفين؟ انتو مين؟ انا وخيك. انتو خيك؟ حدا بيختلف مع خيو؟ عشو مختلفين؟ مين يحكم ويدي التايب؟ ومع مين طلع الحق؟ انا بقول معك. انا بقول معك. هالحالي بتضلوا تشارعوا 100 سنة وما بيظهر مع مين الحق. انت اللي بتحكم بالحق. بالحق مش راح احكم. راح احكم بالصداقة. تقبلوا بالصداقة؟ نقبل. ويدي التايم منخليها منطقة واسمين، حصبية ونواحيها، ومنسميها ويدي التايم التحت، وبيحكمها علي شهاب. وراشية وضواحيها ومنسميها ويدي التايم الطوح، بيحكمها أحمد شهاب. رضيتوا؟ رضينا. واخوي بتضلوا وعبعضكم بتطلوا، بتستشيروا بعضكم وبتشقوا عبعض. ليلي بتسهروا براشية وليلي بحاصبية، ويدي التايم تحت الغايم بتزهر وتتفيا. عاش المير عاش المير. يا نطور النواطير، حكم محبة وصداقة اللي هن العدل الكبير. فخر الدين ومنصور. ومنصور الاهل شو القصة؟ بيت سيفة. شو بيت سيفة؟ ايمين عم بيتعدوا عالناس، عم بيتعدوا عالارزاق، عم بيتعدوا وما بيهابوا المير. ما بدي اقول شو قالوا. شو قالوا؟ قول. عم بيعايروا بنتك، بنتك اللي جوزتها لابنه. صهرك عم بيعير معهم ويقولوا عنك اشعار. شو قالوا؟ قول قول. قال جونا الطوال يهم يعز كبير، جونا القصار لا شورا ولا تدبير. يحكوا ما يتعبوا ويضلهم يحكوا مثل الضفادع يقعوا بقراني البير. شو ردك يا فخر الدين؟ ليه مع هالقصه ترد؟ في عندي ردين. الاول عم يتعدوا على النظام، منوجه لهم فرقه تعلمهم على النظام، تولاها يا ابو نادر. ردد تاني. التاني قالوا شعر، بجاوب شعر. هات. نحن صغار بعيون الاعادي كبار، انتو خشب حور، نحن للخشب منشار. وحق طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمر الدائر الا من حجر عكا. كملوا. Thank you. الخير، والحكي اللي قالوا صار غنين البيادر وفرارية على الحطبين. خلق شي أبعد من حاكم، أكبر من أمير، والبراج مش مقشوعة عم تطلع من البواب الصغيرة، عم تطلع من قدام بواب الناس. صاروا براج الناس. بكرة وين بدنا نوقف؟ شوي شوي، انتظري شوي، خليه يكبر، يعلى ويكبر، ومتى علي ومجده زهر بتصير كل يوم تلفحوا ريح جديدة، الغيرة، الحسد، البغض، الحقد، وكل ما تعمر بيت جديد بيخلق معه حب جديد وحقد جديد، والبراج بالنهاية بتنهد على اللي عمرها وبتخلص الرواية. حكيك حلو لكن بعده حكي، اللي شي خبرية امسكها بيدي. قلتلك شوي شوي، إشاعات نشرناها، تقارير بعتناها، وعملنا تنقلات بحراس الأمير، كل اللي بيبغضونا رأيناهم ونقلناهم. أنا بدي استعجل وانت منك مستعجل، بدي شوف الخيال الجايين على الريح بيديهم سيوف البلد. صار لازمنا عمل حاسم، يمكن تمرق 100 سنة يبقى حاكم، نحن تحت وهو فوق وحاكم. إذا هيك ما إلكم إلا السوا. اسطنبول بتساعدنا؟ اسطنبول بترد عنكم. إذا فشلنا فخر الدين بحكمكم. فإذا أنتم مش معنا نحن معكم بخدمتكم. شو عم نلتم بهالقبية؟ نلتم نرسم خططنا ونتهيا ونخبي قصص الدم، وهو بسيفه يفرقنا مثل الورق اللي عم يتوجع وكل ساعة يعلقنا. اسطنبول عم تطلع. أنتم إذا بتصوروا صورتكم مش لاسطنبول، بتصوروا لمباديكم تترجعوا تراسيكم. أو ثورة دموية أو نبقى بلا حرية. الحرية يا أميرة بتغذيها البطولة، والبطولة الموت، وأنت مستعجل كتير. وأنت؟ أنا؟ لشو السرعة؟ كل ساعة ولها ساعة، ومهما يتأخر الوقت بدها تدق الساعة. الانتظار أحلى من الموت، الانتظار بيتغير والموت ما بيتغير. انتظر شوي لابد ما تدق الساعة. ندخلي ضابط الحرس. بلوك باشي كنتوك أحمد. نعم يا رفعت أفندي. في قصة مش مهمة إنما لازم أقول. نعم. بنت اسمها عطر الليل. عطر الليل. أيوة. شو قصتها؟ عم بتغني بين الناس. غنى وبس؟ بس. وبعدين؟ شي غريب، هيدا بنت عم بتدور من بلد لبلد، من ورشي لورشي، بتقول شي بعدين بتمشي، بس بيبقى شي. راقبوا لكل الناس، مرات اللي ما بنهتم له بيكون هو الهم كله. هيدا امر النقليات، بلغ حرس الامير. ومين علمها الغنية؟ قال لها احمليها ودوري فيها. ومعقول تكون النغمة صارت نجمة تمدلن ايدها بالعتمة؟ صوت الضيعة اللي عم تتجمع والبيوت اللي عم تتطلع، كلمات المجد المنسية رجعت، ناديل اللي كانت مطفية ولعت، وشفاف الناس اللي كانت محروقة بشمس الخوف صارت عم بتغني وتحكي وتطلب. انا شايف وجهه وسامع صوته هو بالغنية. عجل من النقليات. Thank you. الليل. كيفك يا بي عباس؟ كيفك انت يا بنتي وهالغيب وين كنتي؟ انت بتعرف انت الحمل السيف والهم اللي خلف السيف. انا مش ندمه ويطلب مني اخوتي قدمهم كمان. ولوين رايح انت؟ انا نقلوني. لوين يا بي؟ منقول عبعلبك. وليش عبعلبك؟ العسكري ما بيسأل. ما كان احلى تضل عند المير. كان احلى كبير عالقليل بحرس. بس البلوك باشي كجوك احمد طلع الامر وقال نقول. وخلي حدا يقله لفخر الدين ولا شو يقله في براسه الف هم وهم. بعد بده بعسكري يهتم. انت بتحبه؟ الكل بيحبه. ومثل ما حكينا العسكري ما بيسأل بيته البارودي يحمله ويرحل. هون بالخدمة وفوق بالخدمة وان ما تنقلنا بهالوطن نحنا منتنقل. يا بي يا عباس المنقول عبعلبك لو بتعرف بس شو بحبك. يا ريتني صغيري وتحملني مثل ايام المضت وتحطني بقلبك. ومثل ما حكينا نجيتي صوب السهل طلي علينا نحن بالقلعة وما تنسينا. العسكر حمل سلاح راح وبكر. بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر. بي علم بي عمر. في صرار في خبرية قصة جديدة بدي خبرها لحدا. ما حدا بدي يسمع. مين طلع الدرجي ومين نزل الدرجي؟ لك اسمع. لك مين طلع الدرجي ومين نزل الدرجي؟ لك اسمع. مين طلع الدرجي ومين نزل الدرجي؟ اسمع شو قالوا على المير. شو قالوا على المير؟ عم بيقولوا ان المير عامل استقبال كبير. ولمين هالاستقبال الكبير؟ وفد جاي من اسطنبول وفي معه رسول. ومين هالرسول؟ حمد اغا ابو شهيل سلاح دار السلطان. يا ترى في شي قصه؟ بيقولوا في فرمان. وشو يعني الفرمان؟ يعني مكتوب طويل بيبقى فيه امر جليل مكتوب بخط السلطان. والله والله يا اخوين شو قصه هالفرمان؟ عم بيقولوا شي خطير. ليه حيل وفد يوصل ومنعرف شو بده يصير. اشتقنا شكري. كاس الصحبة. كاس الشبيب اللذيذ. خبرتن عن الوفد؟ خبرتن. عفارم عفارم. بس ما فهمتوني شو جاي يعمل هالوفد. جايب لقب كبير من شان حضرة امير. يعني ولاش هاللقب؟ اسطنبول في رص في تفكير. باب العالي. ياي. الصدر الأعظم. ياي. السلطان ابن السلطان أبدا عن جد. سيف السلطنة طويل. شكري. شكري شكري هيدا في بارتيل. شو؟ اسطنبول ببارتيل أمير. ما بظن إنه المير بيقبل بالبارتيل. شكري شو؟ كل الناس في بارتيل. بارتيل بارتيل أمان الله بارتيل، كل الناس يا باباس هيدا كله في بارتيل. بارتيل بارتيل أمان الله بارتيل، كل الناس يا باباس هيدا كله في بارتيل. الكبير الصغير القصير الطويل، بارتيل بارتيل هيدا كله في بارتيل. وسيف السلطان طويل أمان الله بالبارتيل. بارتيل بارتيل أمان الله بارتيل، كل الناس يا بابا هيدا كله في بارتيل. الكبير بارتيل بشش شش، الصغير بارتيل الكبير. الكبير بارتيل بشش، الصغير بارتيل الكبير. إنما مثلنا حيثما في بارتيل. وسيف السلطان طويل أمان الله بالبارتيل. بارتيل بارتيل أمان الله بارتيل، كل الناس يا بابا هيدا كله في بارتيل. بارتيل بارتيل أمان الله بارتيل، كل الناس يا باباس هيدا كله في بارتي. هذا الأن والسل والغراب ليش؟ بارتيل بارتيل أمان الله بارتي. خدوه بس اسكتوا. خدنا لك الغراب بدنا نخبر عنه. نحن يا شكري ما بينفع معنا البارتي. وقفوا وتشاركونا بالراي. انت سيد الراي جاي من الباب العالي، وفدوا في معهم كاتيب، حبينا تكونوا معنا وتضلعوا على المكاتيب. تسلم تسلم الله يديمك ويخليك. قناصل يتفضلوا قناصل يتفضلوا. قنصل هولندا انزلوا فلورنسا. انزلوا بريطانيا. انزلوا فرنسا. وفد الباب العالي. محمد أغا أبو شاهين سلاح دار السلطان. حضرت له أزمة فرغول مرافق محمد أغا. لوك باشي أغلب باشا عسكر دار الوجاد الانكشاري. خيلك أصيلي ونحنك مراحيها. نعم يا محمد أغا، من السلطان ابن السلطان، السلطان مراد الرابع خان، إلى فخر الدوحة المعنية والإمارة اللبنانية، فخر الدين المعني الثاني الكبير، بتمام التقدير أنعمنا على الأمير، فخر الدين المعني الثاني الكبير، بلقب سلطان البر سلمناه سنجق نابلس وعجلون. أنا بشكر السلطان باسمي واسم هالشعب، ويا محمد آغا بتعرف أنا الآب ما بدي، لكن هلأ بالذات رح أقبله. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه كان لعب جدي وأنا بحبه لجدي. عيش عيش عيش. غيره يا محمد آغا، رسالة من الصدر الأعظم. تفضل. إلى حضرة الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير، بلغنا إنه عمرت أربع جسورة على الأربع نهورة، وبنيت قلاع وحصون وسعت الموالي، بطرابلس وصيدا وبيروت، وعملت بيروت عاصمتكم، وكبرتوا تجارتكم وعملتوا أناصل دول، هالقضايا منعتبرها عدوانية، بتهدد مصالح دولتنا العلية. شو قدك يا فخر الدين؟ على هالكلام الرد منقول موالينا انفتحت مش رح من ستة، والجسورة اتعمرت مش رح من هدة، والحصون اتحصنت بس الصحب حدا، بلاد بدها تتقدم ما حدا بردة. قول اسطنبول نحنا وطن عم يتلاقى، بيعلق لاعو ودراجو ومادد ايدو للصداقة، لا رح نتعدى حدا ولا حدا علينا يتعدى. تسلم تسلم الله يدينا ويدينا. يا عمر مزغرة يا بدر وين التايه، يا جبهة العالي ومي الزرع ليطالع الزو حدا وليطيب وجهو طيب، خطة آدم كن على الأرض هل بدك ترتاح؟ كيف بدي ارتاح وعسكر مصطفى باشا زاحف علينا بهالليل؟ على حساب صرنا صحبي مع الباب العالي. وشو هالصحبة اللي بتتغير بين ساعة وساعة؟ بتتغير وكل والي عزوقه بده يتدخل وبدك ترضيه وإلا بيزعل وبيزحف عراس جيوش وبده يحتلك بأرضك، يحتلك ويزلك. صاروا بوادي الأرض دافعوا خيالي سيوف وطوارين رجال بها البر زاحت وزاحف وراها الشر. وعددهن قديش؟ عددهن 12,000 وعددنا 4,000. يعني الواحد منا بده يقاتل ثلاثة. بده يقاتل ثلاثة. أين الوالي مصطفى باشا العثماني؟ خلي العسكر يتحضر. والخطة شو الخطة؟ أنا بدي اتمركز عم ادخلنا بعنجر ومعي السكمان جداد ورجال الغرب والمتن والخيالة، وانت يا علي ابني تمشي عبرج المجدل وخود السكمان العتاب، وفي معك اللمعيين وفي معك رجال الجرد، ووصل عطل الخراب تتساني الولاد شهاب. والآيد الكتخدة بدك تقاتل ومعك رجال جبل عامل، ويونس مع رجال الشوف ومع رجال كسروان بتمركز جنوب عنجر حد كروم البياضة. ولما بتشوفوا العدو وبيصدر أمر الهجوم ارفعوا بيارقكم، خلوا الموسيقى تضرب، عطول الضلة تضرب، وخلي ايديكم تضرب تطير قلوبهم تضرب. يلا قربوا يا مير، خليوني قربوا أكثر. مصطفى باشا بساعة غضب هاشم لبنان، لكن الله قدر وبلدكم وصان. ويا باشا ما بسألك عن موقفك منا لو كنا انكسرنا، بس منعرف شو رح نعمل نحنا مازال انتصرنا. باشا انت حر وبدك تصدقنا حر، بترجع بتعادينا حر، لكن نحن وطننا بده يبقى حر. الجيران مع العسكر حمل من وين اجت عطر الليل؟ لوين راحت عطر الليل؟ يا ترى ايدي ارتكبوا خطيه؟ يا ترى تمي حكي اللي ما بينحكى؟ ما عاد فينا علي، ما عاد فينا علي صوت معانا. حطنا على الحد بين الخيال والسكوت، وما لنا نختار. اسمنا يا ينمح ما ينكتب، او ينكتب بالعار. يغسل العين والعينين هيك لا لحد هون وبس. اهلا اهلا شيخ المينا. لا اهلا ولا سهلا يا عالم، صحيح انه الشغل منيح لكن هيك لا، لحد هون وبس. تتدبر يا شيخ المينا عاد ارتاح. ما برتاح على مين بترك البحر شيخ، وانت بترجع مراكبنا ما بقى الا توصل. فضت شحني وجايب شحني، بدنا نشحن شحن جديدة. لا عم تسأل شه، قولوا له راح اصفقك. ها طبعا في شحن جديدة، حراير قطن زيتون صباغة وقماش وصابون. شو شحنة بدها تطير عقل العالم، مراكب بيعد الموج بتفوع عالشواطئ العالم، والعالم تسأل من وين ويقولولن نطرابلس من صيدا من بيروت. شنطة منين ولا يغز العين يغز العين، هالمينا بتملي العين يغز العين والعينات. وابني معهم بالبحرية الليل بيوصل وعشية، رح اطلع ارتاح شوية. لا بدك تستقبل ابنك، لا خلي يوصل لحاله. جدع اقعد ارتاح. ما برتاح يا ولد، شوف الست شو بدها. ايه والله لازم ارتاح يا صبي، نزل البالة. شو هالحالة بين بعضهم ما طلوا تأخروا، ايه الله كريم بيطلوا، صار لازم يطلوا. ارتاح ارتاح يا شايف المينا، مراكبنا جاي يا شايف المينا، خلي الشواطئ الدنيا كلها شواطئنا. ارتاح ارتاح يا شايف حصلتنا غصتنا من أول الدم لآخر الدم، والسفر قصتنا ينتهنا من ليلينا ياخدنا ويودينا، ينتهنا من ليلينا ياخدنا ويودينا. Thank you. مش عايزه نهديه جيش كبير 100,000 عسكري وايد هون الكيشف احمد يلي راح على اسطنبول وعملته وزير. الكيشف احمد ما غيره واللي تربى بلبنان وشرب من مياته ومشي بفياته جاي تحارب لبنان. المفروض قلت الفرخ دي الباب الجوي. ليش الحرب؟ جاي لازم نحن راح نطلع على الكيشف. الكيشف احمد وجيشه مغلوبين مع بمعنى. الحرب؟ يعني كل العمرانيه بده يرجع يتهدم؟ ينبت على الطرقات الشاور والفرح يتهدم ويزهر الدم. لا تخافوا، البلاد الاغنى واللي بده خط هون بذبحوا هالدرج. بدي يكون في نهاية بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يختر ويموت بوكر وعالقش. ست كبير يخلص منهم فوج، بيجي غيره فوج، ما راكب بالبحر ومدافع بالبر، هني 100,000 ونحن 25,000، أكثر منا شو بيهم؟ عجبال عم نقاتل بسهول، عم نقاتل كل شبر وحقه قبر، بكرة الشتي جاي قلب الثالث جاي والضباب تحضننا، ويا ويلهن منا بدنا نضل نحارب نغلبهن او ما يضليني حارب. وليش ليش هالحرب؟ منخليهن يقتلوكي انت وامك، ما كان بيقدر يسالم، كيف بده يسالم؟ مسكين اللي بيكبر بيته بيصير يقطف الحسد، مجبور يدافع عن بيته. بيي بعد يلي صار قولك معه حق، ايه معه حق. Thank you. مشيت وصلت عطل الليل بين الناس المال سيونة. كيف حالك يا عطل الليل؟ هلدى علي وأهالي البيوت عيونهن لها وعند يسلوا. خايفي يا عطل الليل؟ وعسكر ودياري التجت حاصر المغارة. كيف عرفوا انه المير ببغاري جسيم؟ عسكري من السكمان خبر عسكر السلطان. الخيانة يا شيخان من قاوم للنهاية صار التمن كبير وكتر الأحبة اللي راح. يونس خيي وعلي ابني واصحاب عسكرنا تقلت كفة الميزان بهاك الجهة. وين صار التجت أحمد؟ طالب انه يشوفك وقال في معه مفاوضة. بيقولوا اذا حضرتكم رضيتوا بالتسليم ورحتوا لاسطنبول السلطان بيتفاهم معكم عالشروط اللي بتريدوها. اكتب يا شيخ خاطر. حرسنا 3000 شخص ونحمل معنا غراضنا مع قافل كبير ونحمل معنا مليون ذهب وساعة المنريد نقابل السلطان والبواء عم تعزف قدامنا. خلص الحبر من الألم وخلص اللي بدنا نقول. أعطيه الورقة للكجك. ليش عملت هاي؟ حص النصر كبير بعد فينا نقاوم خلينا نقاتل يمير. لا ما بدنا نهبط يلي عمرناه واللي بدنا نقوله إلا وعرفوا بأنه لبنان كان وصار وبدو يبقى. لبنان انبنى هلأ المفاوضة صارت علي أنا. أخر الشتي الهيئة مش رح تشتي. معقول تكون النهاية هيك بيخلصوا الأبطال؟ بيخلصوا الأبطال وقصصهم ما بتخلص تضل الأنديل اللي انضمي بالبال. وبتترك لبنان بسألك يا عطر الليل زرعت الأراضي. زرعت عليت الصورة. فإذا صار بقد الروح أنا شو بهم بيت أو ما بيت هو بيبقى. Yeah. زيتوني والسبلي، مي الزي ومي الحج وتعالي.